قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها بي قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم صغت قلوبكما فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الله خليك. وعسى رب إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائقات ثيبات وأبكارا. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائقات تائبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا لا يخطون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا كنتم تعملون. يا توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة تقتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون رب نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. القرآن تطهر قلوب، وبالقرآن تستريح النفوس، وبالقرآن تتغذى العقول، شاكرا لهذا القارئ الموهوب فضيلة القارئ الشيخ ياسر عفيفي على هذه التلاوة من سورة التحريم ومن روائع المصحف المجود. وكان ضمن فقرات هذه الليلة مشاركة لعموم عائلات أبو عمر قاطبة، مشاركة حج عبد العزيز قرقر، حج إبراهيم قرقر، أستاذ محمد قرقر، حج عبد الفتاح عمر، مستشار عبد الرحمن عمر، السيد اللواء ضياء عمر، دكتور إبراهيم عمر والدكتور حسين عمر، أستاذ صلاح قعود، وعموم أهالي المنطقة قاطبة. شاكرا باسمهم لحضراتكم جميعا على مشاركتكم لنا في هذا العزاء. شاكرا عميد مقولي أشغال الفراشة معلم السيد فتحي العباسي. شاكرا عميد الإذاعة الصوتية على أنحاء الجمهورية ولاد الحاج محمد الخولي بالعوزجة بمركز هوية بالشرقية. شكرا للمتر السيد الشحات العباسي القائم بالأعمال الفندقية المتميزة. شكرا المهندس صلاح جهين مدير موقع القراء على شبكة الإنترنت بأبو حماد بالشرقية.